السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الحافظ بن حجر الأسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في كتاب القضاء، قال عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الغضب قد يكون سبب في فقدان الإنسان شعوره وتغير مزاجه، وقد يفقد حواسه من شدة الغضب حينما يفور دمه ويشد عليه ذلك المؤثر، فربما حكم بغير الحق من غير شعور، فيكون ذلك يعني وجود الغضب إغلاقا، يعني أنه أغلق عليه عقله وحواسه وتفكيره، فربما أحل حراما أو حرم حلالا، ربما أعطى الحق لغير مستحقه وحرم صاحب الحق من حقه. فلذلك نهاه عليه الصلاة والسلام أن يحكم وهو غضبان. هذا الغضب الذي يصل بالإنسان إلى فقدان شعوره، قد لا يدري ماذا يقول ماذا يفعل، هذه الحالة التي لا يؤاخذ بها الإنسان لو تصرف يعني في مثل الطلاق أو نحو ذلك. وليس كل غضب يكون يترتب عليه هذه الأحكام، يعني من عدم مؤاخذته أو أنه لا يحكم، فإن وجود الخصماء وارتفاع أصواتهم وكثرة المشاكل لا بد أن توجد عند النساء شيء من الضيق والتعثر، وربما يغضب شيئا، لكن ليس هذا هو المانع. وقد قال عليه الصلاة والسلام للرجل لما قال أوصني قال: لا تغضب، فرددها مرارا قال: لا تغضب، لأن الغضب آثاره وخيمة وليست محمودة. وقد ذكر العلماء أيضا أنه يضاف إلى ذلك شدة الجوع والظمأ والحر المزعج والبرد، وكل شيء يشغل الإنسان ويجعله غير مطمئن وغير مرتاح الضمير، غير ثابت في تصرفه، فإنه لا ينبغي له أن يقضي وهو على حالة من تلك الحالات، حفاظا على حقوق الناس سواء مال أو عرض أو دم أو غير ذلك، وحفاظا أيضا على ذمته هو لئلا يرتكب بذلك إثما في تصرفه الغير شرعي. فعلى هذا ينبغي للمسلم أيضا أن يستجير بالله من الغضب وأن يحرص على أن لا يغضب، فإن غضب فعليه بالماء والوضوء، لأن الغضب من النار والماء والنار يطفئها الماء. كذلك التعوذ من الشيطان، لأن الشيطان يحضر في تلك الساعة يحاول لعله يوقعه في مشكلة فتضره وتضر الآخرين. نعم. قال عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان وهو شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، إذا جاءك خصمان أحدهما مدعي والآخر مدعى عليه، فأولا يسمع القاضي دعوى المدعي، ولا ينبغي أن يحكم له بمجرد سماع دعواه حتى يسمع كلام المدعى عليه، هل يقر أو ينكر، ثم بموجب ذلك مع وجود البينة أو عدمها على حسب القواعد الشرعية التي وضعت للقاضي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمهم أنه لا ينبغي للإنسان أن يقضي على إنسان بمجرد سماع كلام المدعي حتى يسمع كلام المدعى عليه وينظر في القضية من جميع جوانبها وملابساتها وما يدور حولها وما يترتب عليها من حجج أو شهادات أو إقرار أو إنكار، ولا يتعجل. اللهم لو كان المدعي حاضر ومعه بينة والمدعى عليه غائب فإنه يمكن أن يقضي بموجب وجود البينة إذا وثق بهم، لكن لو حضر المدعى عليه ثم عارض هذا الحكم وادعى أن البينة الشهود فيهم ما يقدح بشهادتهم مثلا، فربما تستأنف القضية من جديد. وهذه المسائل نحن حينما نتكلم عليها لا نتكلم إلا بقدر ما يمكن أن نفهم به معنى الحديث، أما التوسع في حكم القاضي وتصرفاته وما يترتب على القضايا فهذه أمور تخص القضاة. وعندهم في ذلك قواعد شرعية يسيرون عليها، قد استفيدت من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وليس هذا مكان أو وقت التوسع فيها، لأننا لسنا قضاة. وأما طلبة العلم الذي ربما يكون إن شاء الله منهم قضاة فهم إن شاء الله يتوسعون بالعلم والبحث ويصلون إن شاء الله إلى خير، لكن عليهم أن يعدوا أنفسهم أولا للإخلاص بالعمل، ثم الأخذ بالأدلة الشرعية حتى لا يقضوا إلا وهم أهلا لذلك، لأن القضاء من أهم الأعمال وأخطرها وعواقبه أشد ما يكون في الآخرة. فقد يأتي يوم على القاضي العادل يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة، هذا وهو عادل، فكيف إذن إذا كان جائرا أو جاهلا؟ فالله المستعان. نعم. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أظهره الله عليه، ولو أن الله عز وجل أظهر نبيه على صحة كل دعوة حتى لا ينصرف إلا وقد فصل بينه بالحق الذي لا شك فيه، فهذا ليس بصعب، ليس هذا، الله قادر على ذلك، يوحي إليه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه القواعد وهذه الشروط للأمة إلى يوم القيامة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر، يعني قد يكون أقوى حجة وأطول لسان وأقدر على الكلام وهو ليس صاحب حق، باطل مبطل ظالم، وقد يكون صاحب الحق هو الضعيف لا يستطيع يعبر ولا يستطيع يتكلم، ربما يغلب عليه الحياء أو الخجل أو كل ضعف التعبير عما في نفسه فيغلب وهو حقه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الأمر بل نبه أنه إذا كان هذا المدعي أقوى بحجته من الآخر ثم قضي له والحق ليس له فلا يفرح، لا يفرح، فإنما يقطع له قطعة من النار، إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها، فإن قضاء القاضي وحكمه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فتوى المفتي وقضاء الحاكم حكم القاضي ما يغير من حكم الله شيء في الحقيقة، ولو حكم له ظاهرا وأخذ ما يريد وأدرك مقصوده، لكن القضية تعاد يوم القيامة عند حاكم الحكام وعند قاضي القضاة والذي لا يخفى عليه خافية، فإنه سيحكم بينهم وسيأخذ كل حق كل ذي حق حقه، ولكن عليه أن يتذكر قول نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني ما دام في وقت المهلة وقبل أن يتعدى مجلس الحكم، عليه أن يتق الله ولا يدعي ما ليس له ولا يأخذ غير حقه، فإن الدنيا لا تغني عن الآخرة، وحكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. لو أعطاك وحكم لك وكتب لك الصك وأنت تعلم علم اليقين أنه غلطان بسبب قوة حجتك أو شهادة بينتك، فعلى كل حال لست سعيدا في ذلك، لأنك تدري وتعلم أنك ظالم، فخذ حذرك واقتنع بالحق، فالحق هو حق ويتبع، والواجب أن الإنسان يتق الله، لا يوقع القاضي في الغلط سواء كنت شاهد أو مدعي أو مدعى عليه. لا تطيل لسانك وتعتمد على قوة حجتك وبيانك فتوقع القاضي بالخطأ وتأخذ ما ليس لك وتحرم أخاك حقه وأنت تعلم. اتق الله، فإن القضاء في الدنيا لا يكفي عن القضاء الآخرة. القاضي لعله يجتهد ويبذل جهده ويبذل كل ما من شأنه أن يستبين به الحق، فإذا فعل ذلك واجتهد فهو إن شاء الله خير أجر، ما دام أنه جد واجتهد في طلب الحق وبيانه والحكم به ولم يجر في حكمه متعمد ولم يتساهل، يبقى الوزر على من أخذ ما ليس له. وإن كان الشهود كذلك شهدوا بغير الحق فيا ويلهم من الله، لأن شهادة الزور من أكبر الكبائر، شاهد الزور ملعون ولا يتعدى مجلس الحكم حتى يكتب له صك إلى النار. وقد سمعنا قوله عليه الصلاة والسلام وعلمنا قوله ألا أخبركم بأكبر الكبائر، الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يردده حتى قالوا ليته سكت خوفا عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه شد غضبه وارتفع صوته بسبب قبح شهادة الزور. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. رواه ابن حبان ولو شاهد من حديث بريدة رضي الله عنه عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند ابن ماجة. كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم، لا يؤخذ من قويهم لضعيفهم. إذا كان الحكم سيكون تبعا للأهواء يراعى به الشخصيات وليس مجتهدا القاضي في طلب الحق وإيصال الحق للحق وإيصال الحق لصاحبه، وإنما سيرى أو سينظر إلى القضية بالنسبة للأشخاص المتقاضين، فإن كان ضعيفا هضم وترك ولم يلتفت إليه ولم يبال به وحكم للآخر ولو أنه مبطل لأنه فلان لا شخصية أو لا مكانة لا مركز لا قرابة. فالله عز وجل قد أمر بالعدل حتى بالكلام، وإذا قلتم فأعدلوا، فكيف بالحكم؟ يجب أن القاضي يحكم بالعدل ويعامل الخصوم كلهم سواء، يعدل بينهم حتى بالحكم حتى بالكلام مخاطبة، والجلوس أمامه ما يجترك واحد على الكرسي وثاني على الأرض، ولا واحد جالس وثاني قائم، أو واحد بالظل وثاني بالشمس، واحد يرفع صوته عليه والثاني يجامل معه بالكلام اللين ونحو ذلك. فكيف تقدس أمة لا يؤخذ من قويهم لضعيفهم؟ كيف يحترمون؟ وكيف تصان هذه الأمة؟ وكيف تبقى وتستمر وهي على هذه الحالة، تبني أحكامها على الظلم والجور ومراعاة الأهواء؟ وقد حذر الله من ذلك: ولا تتبع الهوى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فالواجب الإنسان يتق الله، لا يميل مع ضعيف لضعفه ولا مع قوي لقوته أو لغناه، ولكن عليه أن يسمع القضية من جميع الطرفين ويستقصي ثم يتأمل ثم يلتمس الحق من الكتاب والسنة ويقضي بينهم. فأمة لا يؤخذ الحق من الظالم للمظلوم لا خير فيها. فكانت الأمم السابقة فيهم هذا العمل، وهذا تحذير لهذه الأمة أن تسير ما على ما ساروا عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه أو أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. فهذا هو الدمار والهلاك، هذا الذي يسبب للأمة الدمار الظلم. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة قال: القوي عندي منكم ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف منكم عندي قوي حتى أخذ الحق له. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان واخرجه البيهقي ولفظه في ثمرة. هذا القاضي العادل يؤتى به ويحاسب عما قضى به، فيتمنى لشدة الحساب ودقته يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة. هذا إذا كان قاض عادل، فكيف إذا كان جائر أو يحكم بالجهل؟ فليتق الله الإنسان إن كان قاضيا وإن كان مدعيا أو مدعا عليه أو شاهد، ولنحرص على إعطاء كل ذي حق حقه، ونتجنب الظلم والجور أقوالا وأفعال، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة ستؤخذ المظالم من الحسنات، إن فنيت حسناتك قبل أن يقضى ما عليك أخذ من سيئات المظلومين وطرحت عليك. تأتي وقد ضربت هذا، ضربته، شتمته، سفكت دمه، أخذت ماله، فذلك القضاء يوم القيامة ما احتاج إلى شهود ولا طول لسان، الملائكة الكرام قد كتبوا والله خير الشاهدين. فليحسب الإنسان حساب ليوم الحساب، فإنه سيحاسب، ومن نوقش الحساب فقد هلك. حاسب نفسك أيها المؤمن، سواء أنت قاضي أو شاهد أو مدعي أو مدعى عليه، فالدنيا ما تغني عن الآخرة، ولا تدري إذا حزت شيئا من المال عن طريق الكذب والظلم والجور، لا تدري هل تستمتع به أو يكون زادك إلى النار، ويكون من حظ الورثة وأنت ما حصلت من الإثم. نعم. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. المرأة لها أحكامها وولايتها الخاصة بها واللائقة بها المنوطة بها، فالله عز وجل هو الذي خلق الرجال والنساء وأعطى كل ذي مخلوق ما يليق به، فعند الرجال من القوة والقدرة والحكمة والعقل والصبر والتحمل ما ليس عند النساء، في الحروب، في العمل، في جميع الأشياء التي من شأنها تحتاج إلى قوة الرجال وصبرهم وتحملهم. وأما النساء فإن لهن وظيفة وعمل ما يستطيعها الرجال أيضا، من الحمل والولادة والتربية والحضانة والخدمة والأشياء التي تليق بها ما يتحملها الرجل ولا يستطيع أن يقوم بها. لو جرب الإنسان خرجت المرأة عن البيت وقالت: عندك الأولاد، هذا يحتاج إلى ترويش، هذا يحتاج إلى حفاظ وتحفيظ، وهذا يحتاج إلى رضاعة، وهذا ما أظنه والله يصبر ولا يومين على هذا العمل، وهي تعمل هذا العمل بكل راحة وأريحية وطمأنينة، وترى أنها في جنة معهم. وإن ادعى أعداء الإسلام الذين يريدون أن يخرجوا المرأة من طورها ومن ما هي عليه إلى ما يليق بالرجال ويدعون المساواة وأنها تعمل ما يعمل الرجل، فإنهم يخسؤون. لا تستطيع المرأة أن تقوم بمهمات الرجال من الأمور العسكرية والمصانع وغير ذلك من الأمور التي ما يستطيعها إلا الرجال الذين جبلهم الله على ذلك وأعانهم وجعلهم من أهلها. الرجال قوامون على النساء، وليس الذكر كالأنثى، كل واحد منهم له طبيعته وغرائزه التي أودعه الله به، فلا ينبغي لنا أن نكابر. فالله عز وجل هو الذي خلق الخلق وأعلم بما يصلحهم. ولو ادعت بعض النساء أو بعض الذي غلبوها وأخرجوها أنها تستطيع أن تعمل وتعمل، إذن الولاية من الإمارة، من الإمامة، من الأمور التي ليست من شأن النساء. فلا يفلح قوم ولوها امرأة، ولن تسعد الأمة في ذلك. امرأة لها ما يليق بها وما هي مهيئة له، والرجل كذلك. فعلى كل حال علينا أن نرجع إلى الواقع والحق، ولا نكابر ولا نحمل المرأة ما لا تطيق، ولا نحرمها مما هي أهله. وليس هناك مجتمع ولا دين أعطى المرأة حقها مثل الإسلام أبدا. نعم. قال عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي. نعم. يا ويلك يا صاحب العمل، كنت صاحب دارة قلت أو كبرت أو صغرت، للمسلمين حقوق يريدون أن يراجعوك بها ويطالبونك بها، ثم تحتجب عنهم إما بإغلاق الباب وإما بوضع الحجاب، فأنت بذلك ظالم ومتوعد بأن الله يحتجب عن حاجتك يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، وكما تدين وتدان. اعمل ستجد نتيجة عملك. إذا رأيت أنك لست أهلا للمهمات وإعطاء الناس حقوقهم ومقابلاتهم والصبر عليهم، فعليك أن تتخلى عن ذلك حتى تسلم من التبعات، ولا تتحمل حملا لست من أهله، طمعا باسم الرئاسة وطلبا لكثرة المال الذي قد يكون يترتب على هذا العمل. عليك أن تنزل كل واحد من المسلمين تنزل نفسك منزلته، وتفرض أنه أنك مكانه. لو ذهبت إلى مسؤول في أمر مهم وأغلقت دونك الأبواب وتعذروا من وصولك فماذا سيكون في نفسك؟ هكذا الناس سوا، الذي تريده الناس يريدونه. فحاسب نفسك إذا وليت أمرا فأد الأمانة، هذا أمانة ومسؤولية وستحاسب عنها، فلا تحتجب. الحاجة في المسلمين، بل ابرز لهم واسمح لهم بالدخول واسمع منهم وحل مشاكلهم بقدر ما تستطيع، والذي تعجز عنه اقنع صاحب الشأن او رفع الامر الى من هو فوقك تعاونا واداء للأمانة. هذا الواجب عليك، سواء كنت مدير مدرسة او ادارة او محكمة ولا اي ادارة، مسؤولية. يعني الولايات كثيرة اليوم، ليست مقصورة على ادارة او ادارتين. وعلى كل حال، كل على حسب حاله، كل على حسب حاله ومسؤوليته. وسيسأل هذا الإنسان عما ولاه الله. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد والأربعة في السنة والترمذي وصححه ابن حبان، ولو شاهد حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي. اللعن والعياذ بالله هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يلعن أحدا إلا على أمر كبير، فيكون هذا الجرم من كبائر الذنوب. وهذا من تعريف الكبيرة، الكبيرة من الذنوب هي ما استوجب صاحبها اللعنة أو الطرد أو الوعيد بالعذاب أو أقيم عليه حد في الدنيا، هذه الكبائر. فأخذ الرشوة ودفعها من أكبر الكبائر، لأنك ستسقط حقا وتحقق باطل، تحق باطل وتبطل حق. إذا كنت راشي فأنت ما رشوت إلا لأنك تريد أن تأخذ حقا ليس لك. وإن كنت مرتشي فأنت تعلم أنك جائر في الحكم وليس عندك أمانة، وإنما تريد أن تشبع رغبتك في جمع المال من أي طريق كان، فلذلك استجبتم اللعنة كلكم. وكذلك الرائش بينهم، الواسطة بينهم، يأتي إليك ويقول لو أعطيت فلان كذا الأمور تمشي، إذن السير السير يقولون. على كل حال لا يخفى على الله خافية، وكفاه أن يكون ملعونا. فالرشوة إذن هي المال الذي يدفع لإنسان من أجل أن يحكم أو يوصل إنسان إلى مطلب من المطالب. قد يكون الراشي له حق فعلا ولا يتحصل عليه إلا بالرشوة، وقد يكون مبطل وظالم يريد أن يأخذ ما ليس له عن طريق الرشوة. هذا على كل حال هو أشد ما يكون. أما إذا كان الراشي يعلم يقينا مثل الشمس أن الحق له، وأن فلانا ظالم ولن يعطيه حقه إلا بهذه الرشوة، فبعض العلماء يرى أنه مضطر والإثم على المرتشي ما دام أنه لن يصل إلى حقه أبدا وهو صاحب حق مثل الشمس، ولكن لن يصل إليه إلا بهذه. ومثل ذلك من يكون عنده قدرة على إيصال الإنسان إلى وظيفة، يعرف المسؤولين فيقول لهذا الإنسان المتقدم أعطني كذا وأنا ألتزم لك بحصول الوظيفة لك، فهذا لا يخلو من أن يكون سيأخذ هذه الرشوة، يأخذ هذا المال من أجل أن يعطي المسؤول الثاني أيضا شيئا منه، ويحرمون صاحب حق من حقه، يعني يحرمونه من وظيفة هو متقدم له وهو أحق بها وسابق إليها، لكنهم خدعوه وطردوه وأعطوا صاحب المال، هذا هو يعني أعطوه الوظيفة من أجل المال الذي أخذوه، فهذا أيضا كلهم ملعونين، الآخذ والواسطة وصاحب والموظف الذي أخذ الوظيفة عن هذا الطريق. أما إذا كان الإنسان يقول أنا أعرف المسؤولين وربما أني أستطيع الوصول إليهم، ولكن تحتاج هذه مني إلى مصاريف ومتاعب، إذا تعطيني شيء من المال أسألك على ألا نحرم أحدا من حقه من أجلك، على ألا نحرم حقا أحدا من حقه، لكنني سأسعى جاهدا، ولكن يحتاج إلى أسفار وإلى نفقات ومكالمات، فتعطيني شيء يعينني على ذلك فأنا أسألك، فهذا إن شاء الله ما في شيء ما دام أنه لا يحرم أحد من حقه، وإنما كالشفاعة، فالشفاعة إذا كانت لحق اشفعوا تؤجروا. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن سواه وبطاعته عن معصيته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل أن بعض من ينتسب إلى العلم يقول يطعن في الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه الراوي حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أنا حديث في صحيح البخاري، فما القول في هؤلاء؟ على كل حال سب الصحابة إن لم يكن كفر فإنه من أكبر الكبائر والأقرب له الكفر، لأن الله عز وجل قد ترضى عنهم، لا سيما أهل بدن وأهل الشجرة أهل بيعة الرضوان والسابقون من المهاجرين والأنصار، فهؤلاء الله ترضى عنهم وأثنى عليهم، فمن سبهم فقد عارض القرآن، ومن عارض القرآن فقد كفر. وأما أبو بكر ما جاب شيء من عنده، لأن المرأة لها حقوق ولها ولاية تليق بها تختص بها، أما ما كان من شأن الرجال فالمرأة لا تقدم له أبدا ولا تكلف به، ولا ينبغي لنا أن نتجاهل الحق والحقيقة ونكابر. نعم. يقول السائل هل الخضر نبي أو رجل صالح؟ من هو الخضر؟ على كل حال لا شك أن أن هناك من علم من يرى أنه نبي ومنهم يرى أنه رجل صالح، وهذا على كل حال لا يضيرك الجهل به ولا ينفعك العلم به، لكن إن كان نبيا فيجب الإيمان به كغيره من الأنبياء، لأن لا نفرق بين أحد منهم من حيث الإيمان. وأما إذا كان رجل صالح فعلى كل حال صلاحه لنفسه، والعبد الصالح يجب الاقتداء به، وهذا ما يفرق كونك عرفت أنه نبي أو أو رجل صالح. نعم. يقول السائل: هل تقرأ المعوذات بعد صلاة العصر 3 مرات؟ بعض العلماء ربما يرى أن الورد المفروض في المساء أنه بعد صلاة العصر، لأن الملائكة يتعاقبون فينا بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، فمعناه إذا جاء الملائكة الذين نزلوا في صلاة العصر معناه أنهم بدأ العمل المسائي، فعلى هذا يكون الورد المسائي بعد صلاة العصر. ومنهم من يرى أن الورد لا يبدأ إلا بأذان المغرب غروب الشمس. وأما قراءة السور الثلاث هذه الظاهر لي والله أعلم أنها مسنونة أو مشروع قراءتها في الأوقات. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم على محمد.